السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. وساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا إله إلا الله. والحديث متفق عليه. يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها زوجها إلى حاجته ما لم يكن لها عذر شرعي، طالما أنها ليس لها عذر شرعي، ليست مريضة، ليس عليها الدورة الشهرية، ويجب عليها أن تجيب زوجها إلى فراشه، وذلك لما فيه من حماية وحفظ وصون وألفة ومودة، ومن المقاصد الجليلة للزواج غض البصر، حفظ الفرج، وكذلك الألفة والمودة والاستقرار في الحياة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله تعالى مني نسمة توحد الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها لا شك، بدون عذر، لا شك أن هذا يسبب شقاقا وخلاف لا يحبه الله تعالى. هذا زيادة على الفساد الذي يقع والشر الذي يحدث من أن الرجال ينظرون إلى ما حرم الله أو يفكرون في ما حرم الله تعالى، وكذلك هذا يجر المرأة أيضا إلى الشر. فلذلك الإسلام المبارك، هذا الدين العظيم، أغلق هذه الأبواب. إذا دعا المرأة الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني قد يدعوها إلى فراشه وهي يعني تعتذر لأنها مريضة، لا، ليس هذا يكون سببا لمنع للملائكة يعني تلعنها، لا، لها عذر، أو عندها عذر شرعي كالدورة عليها أو ما شبه ذلك من هذه الأعذار الشرعية. فأما إذا امتنعت وليس عندها عذر فهذه التي تقع في الوعيد، عافانا الله المسلمين. هناك حديث آخر في الصحيح: إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. نسأل الله اللطف والعافية. والباب الذي يليه مباشرة مرتبط بهذا الباب، قال المصنف رحمة الله عليه: باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. يعني يحرم على المرأة أن تصوم اثنين أو خميس أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء وزوجها شاهد، أي حاضر موجود، إلا بإذنه، يعني لعله يكون يريد أهله. فأما إذا أذن لها خلاص. ولذلك قال المصنف حديث أبي هريرة أيضا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أما لو صيام فريضة كرمضان تصوم، أذن أو لم يأذن، ولا يصح أن تأخذ إذنا منه في الفرض. وكذلك قال أهل العلم: إذا بقي على رمضان مثلا 20 يوما والمرأة أفطرت عليها 20 يوم لم يبقى على رمضان إلا مثل الأيام التي أفطرتها، هنا وجب عليها القضاء، وجب عليها القضاء فتصوم. وإن قال زوجها لا تصوم، لأن هذا واجب، لأن هذا واجب. أما النافلة فكما ذكرنا لا تصوم إلا بإذن زوجها. وهذا يدلك على مكانة الزوج العلية في الأسرة، وعلى أن الإسلام كل باب من أبواب الاستقرار والهناء والسعادة والطمأنينة والألفة والمودة جاء به وحث عليه، وكل باب فيه شر وخلاف ويجر إلى ما حرم الله أغلقه الإسلام. وهذا يدلك على أنه تنزيل من حكيم حميد. وقال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا تأذن لأي أحد، يعني إذا الزوج قال لها لا تأذن لفلان وفلان، وقد يكون فلان وفلان من أقاربها، لا تأذن، تستأذنه، ترقق قلبه. أما إذا كان فلان وفلان يأتي يفسد بين الرجل وبين أهله، والزوج قال لها لا تدخليها فلان وفلانة عندي لأنهم يأتون يوقع بيني وبينك، فوجب عليها ألا تدخله، ولا يأذن في بيته، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أما بعض الرجال، إنسان يعني يثق في أهله والحمد لله بينهم عشرة طيبة وصدر واسع، وإذا علم أن فلانة جاءت لها، فلان من أقاربها، عمها، خالها جاء، لا يلوم ولا يعتب، فمثل هذا لا مانع تأذن لعلمها المسبق بأن زوجها راضي وليس كاره لها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.